أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ويكره مخالفة التوريث فيهما غالبا. يكره مخالفة التوريث فيهما في الهبة والصدقة غالبا، يحترز من أن يفضل المورث أحد الورثة لبره أو لكثرة عائلته أو لضعفه كالأعمى والمقعد ونحوهما أو لفضله، فإن ذلك غير مكروه إلى قدر الثلث، سيما الأولاد أعظم باقي الورثة، إنه مكروه أنه يفاضل بينهم إلا لهذه الأشياء. إما لكونه أبر أو لكثرة عائلته أو لضعفه، هذا ما عادها تقبل، لأن الإنسان إذا هو على شأن العائلة بيعطيه الأجانب الصدقة على الفقير بقدر حجمه بقدر حجم عائلته. فإذا الوالد مع أولاد وبعضهم معهم عائله أولاد وبعضهم واحد منهم غني وواحد فقير، على كل حال نبي راعي ظروف والمريض أو سابر راح يداور بخير يعالج المريض والبخير بدون بخير. بس إن المسألة إن كلام الإمام ما هو سليم بها، فيها تناقض تعارض في الأزهر نفسه، لأنه قال يكره مخالفة التوريث، وإيش السبب؟ لورود الأدلة بوجوب التسوية، وهو ما ساوى بينهم، لأن الأحاديث دلت على التسوية ما دلت على العمل بالميراث. وهذا الكلام الذي في الأزهر مخالف لمقتضى الأخبار، الأحاديث تقتضي التسوية بين الأولاد كلها الذكر والأنثى، وأشار إليها الإمام المهدي في البحر إذا انتبه لهذا نفس المؤلف. قال: إن الله سبحانه وتعالى قد قسم بينهم في الإرث، والله أعدل العادلين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: اعدلوا بين أولادكم، قسمة الله هي عدل. قلنا وروي عنه أنه قال: سووا بين أولادكم. وحتى في مغني اللبيب: ألا تريد أن يكونوا لك في البر سواء؟ وفي بعض الأخبار ما يقتضي أن الإنسان يفضل النساء على الرجال في العطايا ما هو في الإرث، لكن قال النبي صلى الله عليه وآله: لولا أني أريد التسوية لولا العدل لفضلت النساء أو لفضلت البنات، أنهن أضعف وأحوج. الحق الوسط التسوية، إلا لسبب مثلا واحد منهم يمرض يعالجه ما هو سابر يحاسب الباقين هم خير، ولا يفتقر ولا يموت أحد الأولاد يخلف يتامى صغار يراعيهم بقدره. في الهبة والصدقة ونحوهما من نذر ووقف ووصية، لأنه يؤدي إلى إغار صدور الورثة ولما فيه من الحيف. ما هي الورثة؟ الأولاد أحسن، لأن بعض الورثة ما لهم دخل. ما المقصود؟ لا يغر صدورهم علشان البر، لأجل لا يشارك في دفعهم إلى العقول. ولما فيه من الحيف عن سنن العدل وصريح الأحاديث القاضية في العدل والتسوية بين الأولاد، في النحل والعطية. والجهاز للمجهز، جهاز العروس إذا جهزوا العروس إلى بيت زوجها اشتي منه له الكسوة، قال هو للمجهز اللي يجهزها. الأب الذي بيجهزها أقصد ما قدوا ملك البنت، لأنها عرفة من الناس بني يضخموا العروس ويهبوا لها كسوة ما يشتوى من قد كسوتها، أبلى كسوتها أمد العرس. فإن أتلفته ضمنته سلم قيمته، إلا لعرف يقتضي تمليكه إياها لا بس، ولا يصرح لا ما بعرف، لا يقول لها قدولها، أو يناوله إياها على وجه الهدية، مش ما على وجه هدية ولا غير. واعلم أن المسألة على وجوه ثلاثة: الأول أن يكون ثمة لفظ أو قرينة حال تدل على التمليك كان ملكا لها، فاللفظ أن يقول هذا لك وتقبل، والقرينة أن يأتي من سفر أو تقول هب لي كذا فيسلمه إليها مع لفظ الإيجاب من الأب. الثاني أن يكون ثمة لفظ أو قرينة تدل على أنه عارية لم يملك، فاللفظ أن يقول لها البسي هذا حتى أحتاجه، والقرينة أن تكون عادته الارتجاع ممن تقدم من بناته. شوف تزوج قبلها وعادته قبلها زنه جايش له، فإذا هي عادته فقد يضاه إذا ما به تصريح. أو تقول أعرني هذا فيسلم إليها ولا يذكر شيئا. الوجه الثالث أن لا يكون ثمة لفظ ولا قرينة، فهذا فيه الخلاف، هذا هو الذي في الأسهل حج ما به لفظ ولا قرينة ولا عرف. والمختار أن الجهاز باق على ملك المجهز، هذا فيه إذا ما به لفظ ولا قرينة ولا عرف حدد مسألة. وأما ما يعتاد الناس من أن الزوج يعطي الزوجة صباح ليلة دخوله بها، فإن الزوجة تملكه بمجرد القبض من غير إيجاب ولا قبول، وإن كان عقارا على الصحيح كما قرره علماء ذمار للمذهب، فإن لم يعطها شيئا ثبت في ذمته لها على قدر ما جرى به العرف من مثله لمثلها، يسموها الفتشة. إذا ما أعطاها شيء يثبت في ذمته، وإذا قالوا كم يثبت كم يلزم على قدره، على قدره وقدره قدر حالته من مثله لمثلها، ويجبر عليه إذ قد صيره العرف بعد الدخول واجبا شرعيا، واجبا شرعا. والهدية فيما ينقل تملك بالقبض، هذا الذي تقدم الهبة ثم الصدقة ثم الهدية. اشتين الهدية ما إلا في المنقولات، ما تصبر هدية الأراضي. كالثياب والحيوانات وسائر المنقولات تملك بالقبض أو التخلية مع الرضا من المهدى إليه، وإن لم يأتي صاحبها بلفظ الإهداء فإن اختلفا هل هدية أم هبة فالقول قول المعطي. لا يجي فيها فائدة، لأن الهدية يلزم فيها العوض، والهبة قد تقدم أن بعضها فيها عوض وبعضها ما فيها شيء، والظاهر ما فيها عوض قد أغلب، إلا أن يصرح أو يضمر ويتأكد الموهوب له إنه أراد الواهب العوض، يظن ظن. فأما الهدية يلزم فيها العوض على كلها. قال في البيان: ويجوز أخذ ما بقي من الثمار بعد الجذاب ومن السنابل بعد الحصاد، وإذا جرى عرف به، إذا جرى عرف به ولم يعرف كراهة صاحبه، ذكره المؤيد بالله. الجذاذ هو السراب الذي ينسوه من الأمطار يخلوه في الجربة بعد ما يجز زرع ولا يجز الأمطار يخلوه، يجوز الواحد يشل منه. والسنابل هو السبل الذي يخلوه في المجرم إذا جرى عرف به ولم يعرف كراهة صاحبه. ما له بخل ما هو راضي يخليه، إذا هو كارب لا في الفهو لا هم خلي لحاج يقرب، بعضهم أبي يروح يجز لها السنابل ولم طلع في الليل ويضوب الحب في الليل، يجي لا يهب لحاج حفن ولا يهب لحاج كساب. أبي لا يشتي ننبه على وجه أصلها، أصلها في الشرع نروي روايات عن النبي صلى الله عليه وآله أن به ناس من الفقراء كانوا يمروا من عند النخل ويرجموا، يرجموا النخل على رجل يجيلهم تمر وكلوها، وبعضهم يشل خيره من اللي حدله من التمر، واحد ملا حضنه ومنهم أبو سعيد الخدري، ومسكوه وروحوه للنبي صلى الله عليه وآله عم يفجعه انه قد سرق، واذن له الرسول صلى الله عليه واله انه ياكل اله جاي ولا يخطا. فهذا الاحاديث فيها اجمال، هل هو يجوز له يشل خيرات او قليل او كم؟ اصحابنا حتى دوه بدا يخشى بدا يبقى بعد السريق، بعضهم بيحددهم يقولوا أذي إذا به سبستان مع جدران جدر وبه نشر ما خرج من على الجدر، في جزء الواحد يأكل منهم مع المجزع ما هو يقط في بيض يأكل بس مع المجزع. الظاهر أنه ما كان معتاد فلا مانع، إلا أن يصرح المالك بأن ما هو آذن فلا أحد يقربه له ومات، ما يبلى يكره في نفسه يزقى الشبع كره لما يشبع، لا قد الشيء معتاد بين الناس ما هو معتاد للفجرة لأنه يعني في بعض البلدان ما فيهم دين يشل حق الغير كذا، ولا بيجسروا يتحاكم بيجيه قليل مثلا عنقادي ولا بلسي 5 درهم يصيحوا عليه ويعاشروا لكن بغفله. والأحوط أن الإنسان لا يشل شيء إلا في مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه جائع جوع فيها كل قليل قدر ما يمسح ويمشي. وتعوض حسب العرف، تعوض الهدايا سواء في العرس وغيره من الولائم والمآتم، ما حكت الولائم والولادات النسوان كما ولدت المرأة بجولها صابونة ولا مطرح يحتاجوا فيها عوض. في بعض البلدان بني تذهب لها مخزن عليهم السلام.